الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كيف نفعل بصلاة الخسوف إذا كانت قريبة من طلوع الفجر؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وصلاة الكسوف قد علقها النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية انخساف القمر أو انكساف الشمس، فمتى ما رأينا شيئا من ذلك بالعين المجردة عن المناظير وتيقنا وجود انخساف أحد النيرين فإننا حينئذ نشرع في صلاة الكسوف المعروفة، حتى وإن كان قبيل طلوع الفجر فإننا نبدأ في صلاة الكسوف ونؤخر أذان الفجر في هذه الحالة للمصلحة الراجحة. ومن المعلوم المتقرر عند العلماء أن تأخير الأذان عن أول الوقت يجوز للمصلحة الراجحة، ولأن الناس سيكونون مشغولين بأداء صلاة الكسوف، والمتقرر عند العلماء أن المشغول لا يشغل، فنصلي الكسوف حتى إذا فرغنا منها يقوم المؤذن فيؤذن، حتى ولو كان بين الأذان ودخول الوقت بمقدار نصف ساعة فيؤذن لصلاة الفجر، ثم يقوم الناس فيصلوا سنة الفجر القبلية، ثم يبدأون في صلاة الفجر وينبغي لإمام صلاة الكسوف في هذه الحالة أن يراعي التوسط في قراءة صلاة الكسوف ليستطيع أن يجمع بين أداء صلاة الكسوف وأداء صلاة الفجر في وقتها، فلا يفضي تطويله الكثير في صلاة الكسوف إلى إخراج شيء من صلاة الفجر عن وقتها الشرعي. هكذا نفعل، والله تعالى أعلى وأعلم.